זה היה כל הכי שאולה. איך הלאס? נזאת? כל סרטה על כמדוריה? נזן. דיקל? حتى في البطنة زعتها خلاص انا زالوا مكة سرطان قليل في العظام قليل في اي ازيلوا من العظامية نزل قال لازال القليل في العظامية ازيلوا من العظام نزع الان السرطان الكبد والرئة والبطن ولازاله الان يزيل مع بقية او تسبب فيه قليل في العظام كان يريد ان يجعل السرطان في كل الجسد هذا كذا هكذا والا كيف تموت وكيف تموت قبل رمضان لابد من كثير عليها السرطان من كل جهة يعني نهش الجن هذا يسمى عندهم في عالمهم الساحر الأعظم هذا يسمى عندهم في عالم الجن والشياطين الساحر الأعظم كما يقول قال ليس عندي اسم الكل يطلق عليه اسم الساحر الأعظم وكلهم يخافونه يعظمونه ما من مهمة إلا وينجح فيها موت وقتل ينهش العظام ولهذا كان حالة غريبة تكسر العظام أي نعم هاي واصل بعدها لازم مكسر لأن الكسر حقيقة لكن نزع الألم ولم تعد تكسر الألم نعم تجبر بإذن الله هيا واصل بإذن الله تعالى نزع ما بقي من سرطان في العظام أي بإذن الله تعالى أنت صاحبه ومتسبب فيه أي غدا إن شاء الله نتأكد بالفحوصات طبيا علميا خلاص ماذا قلت طبيا علميا نتيقن أنه قد أزيل خلاص أي واصي هل بقي سرطان الكبد أؤكد على الكبد نزل ها؟ أشم ماذا؟ أشم أي أشم انظروا من لقال قال دعوني حتى أشم الكلب يشم فهو كلب يعض ماذا؟ الساحر الأعظم لكنك تأخذ صفة الكلب حينما تعض العظام أخذ أي صفة شئت وحينما جعلتها سرطان الكبد أي صفة أخذت؟ ذئب انظروا ماذا قال ذئبا شرسا حينما أراد أن يؤذي الكبد أخذ صفة الذئب ولماذا أخذت صفة الذئب قوي في مخالبه أم في أنيابه عضته مميتة وحينما كنت تكسر العظام بوكيف في أي صفة تكسر العظام ها بلف تخليشه بظفر مخالب بظفر نعم ظفر عظيم انظر كيف يصفه ظفر عظيم طيب ما هي الصفة التي تجسدت بها حينما كنت تؤذيها الصورة التي أخذتها أخذت الذئاب ثم ماذا مثلا التي سبق رأت جسدت بها في هذا البدن عرفنا أنك أخذت صوت الذئب أو شكل الذئب أو صفة الذئب ماذا أخذت أيضا؟ الكلب وقلت الكلب الكبير صاحب الفك العظيم ها؟ ذئب وكلب صغير جرو ولماذا جئت في صورتي جرو صغير؟ ذلك خادم كان يستهزئ بها خادمك أخذ صورة الجرو يستهزئ بها ثم ماذا أخذت من صور الكلب؟ مثلا نساء ها صورة نساء لماذا النساء كما يحلولي لماذا بالضبط النساء وماذا صنعت بصور النساء لكي اغري ذلك المجرم اي مجرم المحسن اخذت صوت امرأة كي تغريه في البدن كي تضعف ايمانه لكنه مرتد جاء بسؤال ساحر أعظم تشكل داخل بدل صوت امرأة كي يغري الجن المسلم أسلم حتى يقلعه في الفساد من الزنا ويبعده عن دين الله لكن المسلم عفيف ابتعد عن الحرام صح اسمع جيدا اسمع خذ ماذا تعيش في الأحلام بل هذا عاشته في بدنها حقيقة هي لا تعلم به ثم ماذا هذه ليست خرافات، وإنما لمن هو توسعت مخيطه وإدراكه وعقله وفهمه، وإلا كان وقع وبقي قزاما. طيبة معنا. ماذا الصور الأخرى التي شيخ؟ شيخ لماذا؟ شيخ كان يحلو لي. شيخ كبير. نعم. لماذا كان يحلو لي أن ألعب بها؟ يحلو كان. طيب لماذا تصور فيها يد شيخ كبير في البدن؟ هل تجعلها كبيرة في السن؟ كيف تلعب بها؟ يحلو لك أنت أن تكون شيخا مهابا في قومك، سيدا عظيما. طيب فهمت. هيا واصل الآن مسح الكبد، لا يبقى فيه ذرة سرطان. لا تشم فيه. إذا هذا شوفني وعوفي. والكبد، الرئة، البطن والعظام. وغدا الفحوصات بإذن الله. إن تبين أنها شفيت وإلا تشاق قاتلوهم معذبهم. لا، تكلمنا عن القتال. طيب إذا غدا لناظر، هي قريب، إن وعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إذا نرى أن الرئة قد شفيت. عهدتني. نعم عهدتني والناس يشهدون. العالم يشهد عليك الآن. العالم. أي عالم؟ عالمنا. أي عالم؟ عالم الإنس والجن. أنا وأنت فقط وهذا. لا، نحن على ما يسمى، ليس عندكم تكنولوجيا، عندنا مباشر. العالم يشهد عليك، إنس وجن. نحن في العالم الأزرق الآن. أزرق؟ نعم. وما هذا العالم؟ الفيسبوك. نحن في عالم عظيم، جعل العالم قرية صغيرة. نعم. ترهات. إنه هو يصلح لنا تر، لكن تر قد تكون نافعة بإذن الله.